نعم. هنا هنا هنا تعالوا هنا تأخروا قليلا له. أي نعم. حياكم الله. حيا الله الجميع. رجع من جدة. ماذا عندك؟ بعض الكائنة فيها مكتوبة مكتوبة لا ما في يعني مكتوبة مكتوبة هات مكتوبة هات عبر الأشياء ها؟ لبيتي لا لا ترجموها وهاتوها طيب أيوة سجل سجل هذا ورينا الأسئلة هل معروف لدى العلماء تحذير يسميه تحذير خاص تحذير خاص هل من المعروف لدى العلماء ما يسمى بالتحذير الخاص يعني من أشخاص بأعيانهم أيوة. نعم هذا معروف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنعم التحذير على قسمين تحذير من الأخطاء والمخطئين على قسمين تحذير عام وتحذير خاص التحذير العام تحذير من البدعة ومن الخطأ الذي يحصل من صاحبه وقد يكون بتحذير نحو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وهذا حيث ينفع هذا التحذير ويحصل المراد منه وأما البدع والمحدثات فإن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يحذرون من البدعة ومن صاحبها بعينه وباسمه وأول ما يستدل به في ذلك قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع صديق ابن عتب المرادي حينما ضربه وقد كان يتتبع المتشابه من القرآن ويسأل عنه فجاء به عمر أمر به فجيء به إليه وقد أعد له عراجين النخل فضربه بها ثم نفاه أولا أدبه ثم نفاه للبصرة وكتب إلى أهل البصرة بأن لا يجالسوه فهذا تحذير منه بعينه ولا لا هذا هو فالسلف يعرفون ذلك ومن أشهر ما يذكر في هذا ولا أظن يخفى على طالب علم قصة الإمام مالك مع ذلكم الرجل حينما سأله رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق الإمام مالك رضي الله عنه رأسه وعلته الرحضة ثم رفع بعد ذلك فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا فأمر به وأخرج من المسجد ما فهذا أيضا مشهور عند طلبة العلم ولله الحمد. وكتب الحديث وكتب السنة سنن العقائد مليئة بذلك. الشاهد الذي يقرأ أيضا مقدمة مسلم وقصة عبد الله بن مبارك مع سفيان الثوري الرجل الذي أراد أن يروي عنه فكان يثني عليه في دينه ويحذر الناس من الأخذ عنه، وهكذا قتادة وغيره، هذا في مقدمة صحيح مسلم. فالتحذير من الأشخاص موجود ولله الحمد عند علماء السنة والحديث، ومن أنكره فهو ينكر شيئا موجودا ويكون حينئذ من المجادلين والمعاندين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثانية، هل يجوز لنا القراءة كتاب الذي ألفه منحرف لكن قبل انحرافه؟ لسنا بحاجة إليه ولله الحمد، الكتب التي ألفها المنحرفون لسنا بحاجة إليها وإن كان قبل الانحراف. والدليل على ذلك شوف قصة الكرابيسي، كان له وكان فقيها كبيرا، فلما حصل منه ما حصل انصرف الناس عنه، تعزت الرواية عنه يعني ندرت حتى لا تكاد تجد رواية عنه، أماته الله تركه الناس، ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد بعدما كان يروى عنه ماتت الرواية عنه، فقل بل ندر وعز أن تجد إسنادا من طريق الكرابيسي. لما؟ لأنه انحرف، وكان قبل الانحراف معروف ولا لا؟ فترك الناس حديثه حتى قال الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي فعز وجود حديثه أو كلمة نحوها. نحن ما نحن بحاجة ولله الحمد إلى من انحرف أن نأخذ كتبه، وفي أهل السنة غنية وكتبهم كافية، يا ليتنا نجد الوقت لقراءة بعضها ما قراءتها. نعم. وهذا السؤال فيه عبرة وتذكير لنا جميعا بما قاله ذلكم الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، يعني الذي يموت وهو على السنة والخير والهدى، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالاقتداء بمن مات على الاهتداء، الأخذ عن هؤلاء، أما الحي لا يلتفت إليه في هذه الصورة التي ذكرتها، ولسنا بحاجة إليه ولا إلى كتبه. نعم. قال الشيخ كيف حاله عبد المقصود عفيفي؟ ما أعرفه. دائما من الدعاة قد حضر عن من العلماء ثم أراد الرجوع أو طابة، هل له من الشروط عن طابته أو نذكر بالخاص يا شيخ أحسن الله إليك؟ لا خليه كما قال. طيب لأنه يقصد شخص معين. خلاص خليه كما قال. جزاكم الله خير. واحد من الدعاة انحرف وقد حذر منه عالم من العلماء فوعد الجميع بأن يراجع العلماء ثم راجع وبلغ الشيخ بأن الرجل قد راجع، ولكن إلى الآن ما ثبت وما ظهر توبته حينما رجع إلى بلاده، فهل هناك شروط إذا كان الانحراف والمخالفات يعني في أشياء ظاهرة وقد أعلنها للجميع؟ الله سبحانه وتعالى قد بين لنا هذا في كتابه قوله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فمن تاب وأناب إلى الله جل وعلا فالحمد لله، هذا مما يفرحنا ويسعدنا. وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا تاب الإنسان فقد أتى بالأول، وبقي عليه إيش؟ إثنان، إلا الذين تابوا وأصلحوا. لا بد أن يصلح ما أفسد وما نقل عنه من الخطأ والباطل. الثالث أن يبين للناس رجوعه عن الباطل الذي انتشر عنه، كما انتشر عنه الباطل وشاع وذاع بين الناس. قال أحمد رحمه الله تعالى بذلك، قال حتى يتوب ويصلح ويبين، وإلا فلا. هذا قول الإمام أحمد، وكفى به في هذا الباب إماما يفسر هذه الآية رحمه الله. فإذا لم تتوافر هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يقبل منه، لا بد من توبته هو ومن إصلاحه لما كان قد انتشر عنه من الباطل وإذاعته وبيانه، حتى يشيع بين الناس كما شاع الباطل والخطأ، ويبين ذلك لأنه راجع عنه فيشتهر كما اشتهر عنه الباطل، وإلا فلا. ما موقفنا يا شيخ من هذا الرجل؟ ننتظر حتى تجتمع هذه الأمور، وإلا فلا، وإلا في التحذير من الشيخ وإلا الأول فلا داكي. الأصل هو نعم نعم خير. أحيانا ظهر من فرادات لسانه خلاص لا عاد تستطيعونها، لا عاد تأتون بالتلاحيق هذه. نعم انتهى الحمد لله، الباب مفتوح الآن للجميع، أندونيسيا وغير أندونيسيا. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال يتعلق بالكتاب، يعني بالنسبة للكتاب يتعلق بمعرفة البدع، هل كتاب بعنوان فوائد معرفة البدع محمد بن حسين الجيزاني هو من كتاب المعتمد؟ ليس بشيء. نعم نعم. بخويصر هل ياخذ كم صحابة شيخ؟